والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد أن أثبت الله جل وعلا في الآيات السابقة فساد عقيدة الجاهلية الذين قلدوا اليهود واتبعوهم في هذا الرأي الفاسد وهذا الاعتقاد الباطل من نسبتهم الولد لله تبارك وتعالى، وأن الولد هم الملائكة، فند الله تعالى هذا الرأي ودحد الله جل وعلا هذا القول الباطل. قال الله تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. باطل، أنى لهم أن يأتوا بكتاب مبين، وهل يستطيعون أن يأتوا بسلطان مبين؟ أشهدوا خلق الملائكة عندما خلقهم الله تعالى؟ ليس لهم حجة، ولا يستندون إلى عقل ولا إلى نقل صحيح، وإنما الأمر كما سبق أن علم أنهم اتبعوا اليهود الضلال، اليهود الغاوون المغضوب عليهم. اليهود افتروا وقالوا إن الله تعالى اختار من سرات الجن الجن الذين هم خلق الله. إن الله تعالى خطب واختار من سرات الجن من تزوج به حاشاه جل وعلا، وولدت الملائكة وجعلوا الملائكة بنات الله. قال الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هؤلاء القوم الضلال، هؤلاء المقلدون التقليد الأعمى، وليسوا قد اتبعوا كتابا ولا نبيا ولا رسالة. إن زعموا أنهم يتبعون موسى، فموسى صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا، وإن قالوا إنهم اتبعوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ولم يدعي هذا. هذه دعوة باطلة، وإنما هؤلاء القوم من الجاهلية الجهلاء سمعوا اليهود وكان العرب يجاورون اليهود وكانوا يعتقدون في اليهود بأنهم أهل كتاب، ولا شك أن اليهود أهل كتاب وأن النصارى أهل كتاب، ونحن نؤمن إيمانا جازما أن اليهود أنزل الله عليهم كتاب التوراة، بل نقول إنهم أبناء الأنبياء أبناء إسرائيل، إسرائيل ابن ليعقوب، يعقوب ابن لإسحاق، إسحاق ابن لإبراهيم الخليل عليه وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا إشكال في هذا الأمر ولا تردد ولا توقف، وإنما الأمر الذي يجب أن يتأمل فيه والأمر الذي يجب أن يعتقد، هل اليهود والنصارى اليوم على دين إبراهيم، على دين موسى، على دين عيسى؟ النصارى على دين عيسى؟ الجواب لا، غيروا وبدلوا، ولذا صاروا ضالين ومغضوب عليهم. وأنت تقرأ في كل صلاة 17 مرة عندما تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين النصارى، غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النصارى، ووجب علينا أن نعلم عقيدة النصارى اليوم، النصارى اليوم ليسوا على دين عيسى. الإنجيل رواه تلاميذ عيسى، والرواة النقلة الذين يجب أن يكون فيهم الصدق والعدالة حرفوا وغيروا. لو أردت أن تتأمل في الأناجيل الموجودة اليوم لوجدت أنها متضاربة متعارضة، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، لو أردت أن تنظر في آية في موضوع تجد هذا الموضوع يخالفه الموضوع نفسه والموضوع الثالث، ولا نعلم اليوم إنجيلا يتمشى مع كتاب الله القرآن إلا إنجيل يسمى برنابا. برنابا هذا الإنجيل يتملصون منه، لا يريدونه، يقولون إنه ليس بإنجيل وإنما الأناجيل هذه المفترى عندهم. ولذا دين النصارى اليوم، دين اليهود اليوم لا يتمشى مع رسالة الله الحق التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله موسى وعيسى. لكننا المسلمون اليوم نؤمن على وجه الإجمال، ويجب علينا أن نؤمن على وجه الإجمال بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، على موسى وعلى عيسى. يجب على كل مسلم اليوم أن يؤمن بموسى رسولا ونبيا، ويؤمن بعيسى رسولا ونبيا. الإيمان بهم واجب، ومن كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. لذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. إذن لا بد أن نؤمن بأن عيسى رسول ونبي أنزل الله تعالى عليه كتاب، لا بد أن نؤمن أن موسى رسول ونبي، لكن القضية قضية الكتاب المنسوب إلى موسى الإنجيل، الكتاب المنسوب إلى عيسى اليوم أهو الكتاب الحق؟ لا. حرف وغير، ولذا صاروا ضالين، ولذا صاروا مغضوب عليهم، ولذا قال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. والله تعالى ليس له ولد، والله تعالى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. العرب جاوروا اليهود، وبخاصة من كانوا بطيبة، الذين كانوا بطيبة الخزرج الأوس، هؤلاء كانوا يساكنون يهود بطيبة. اليهود نزحوا من بلادهم وأتوا إلى هذا الموضع، قرأوا كتبهم وعلموا أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى واحة فيها نخيل، فوجدوا أن الوضع ينطبق على طيبة. أراد الله جل وعلا أن الأوس والخزرج قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب، لما انفجر سد مارب في اليمن تركوا بلادهم، أتوا إلى هذه الديار، الأوس والخزرج سكنوا طيبة، جماعة ذهبوا إلى العراق، هؤلاء المناذرة وأصلهم من العرب، جماعة ذهبوا إلى الشام، هؤلاء الغساسنة، غساسنة مناذرة أوس وخزرج بطيبة يقرؤون التوراة، لهم كتب، لهم مدارس، ونحن نعلم اليوم موضع يسمى بيت المدارس، بيت المدارس بمعنى موضع علمهم وتعليمهم. على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الموضوع الموضع موجود على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. اليهود يقرؤون والعرب يسمعون، ووقع شجار بين العرب وبين اليهود، جماعة من العرب صاروا مع قبيلة من اليهود، جماعة من العرب آخرين صاروا مع قبيلة من اليهود، يقع القتال بين يهود وبين العرب، الخزرج مع جماعة، الأوس مع جماعة. فكان اليهود يقرؤون ويستفتحون ويقولون للعرب الذين قطنوا طيبة قبل مهاجر النبي، لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب تلقفوا هذا الكلام. لما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه صار يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب في موسم الحج، يذهب إليهم في مجامعهم في منتدياتهم. أراد الله تعالى أن جماعة من الأوس والخزرج حجوا، أتى النبي إليهم وعرض عليهم نفسه وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله. القوم بعدما ولى رسول الله تذكروا الكلام الذي تقوله يهود، لقد حان ظهور نبي آخر الزمان لعله هذا النبي، تأملوا في الأمر وتأكدوا أنه هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، واتفقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يبايعونه وأنهم يأتون في العام القابل ويبايعونه صلوات الله وسلامه عليه. بايعه في ذلك العام 12 رجل، العام القادم قرابة 70 رجال ونساء خرجوا وبايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا العرب في ذلك الوقت يعتقدون بأن اليهود على كتاب، أن النصارى على كتاب، ولا شك أنهم على كتاب، ولكن ما علموا أن هذا الكتاب محرف، أن هذا الكتاب مغير. فالكتاب حرف والكتاب غير، ووالله الذي لا إله إلا هو، من تمسك بالمسيحية الحقة ومن تمسك باليهودية الحقة آمن برسول الله واتبع هذا الكتاب الذي أنزله الله على أشرف خلقه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التاريخ يشهد. عبد الله بن سلام حضر من أحبار يهود، لما هاجر النبي إلى طيبة وجد عبد الله بن سلام أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في التوراة منطبقة عليه فآمن. سلمان الفارسي هاجر، صار مع اليهود، بيع بتيماء، نقل إلى طيبة، صار عبدا ليهودي. سلمان ما جاء إلى هذا البلد إلا لأنه علم أن في الكتاب قرب ظهور نبي آخر الزمان، حبر من الأحبار، راهب من الرهبان، كان سلمان معه فأعلمه بأن نبي آخر الزمان أوشك ظهوره. بيع بالمدينة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ونزل بقباء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بيهود تتحدث، رجلان من اليهود، سيد سلمان ويهودي آخر، يقول له قد جاء نبي العرب، ونزل بقباء، فما سمع سلمان هذه الكلمة إلا أن سقط على الأرض وسأل سيده ماذا تقول، فصفعه، قال له لا، ليس لك شغل، اعمل في عملك. ولذا لما كان اليوم التالي قام سلمان رضي الله تعالى عنه وأتى بطبق فيه ثمر وأتى به إلى سيد الخلق والنبي بقباء، وقدم هذا الطبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقة. فقال النبي لمن حوله كلوا، لأن النبي لا يأكل الصدقة وآله لا يأكلون الصدقة، الأشراف لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم، السادة حسب العرف الأخير من كانوا من ذرية الحسين ابن علي لا تحل لهم الصدقة، آل العباس لا تحل لهم الصدقة، آل جعفر لا تحل لهم الصدقة، آل علي لا تحل لهم الصدقة، لأنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. توقف النبي ولم يأكل، قال سلمان هذه واحدة، علامة واضحة. اليوم الثاني أتى بطبق قدمه لسيد الخلق، قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هدية، أكل النبي من الهدية وأكل الناس مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما رأى سلمان هاتين العلامتين الواضحتين جعل يتأمل في رسول الله، يريد أن ينظر إلى علامة أخرى يعلمها سلمان، قرأها في الكتاب، في كتاب اليهود أو النصارى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام سلمان يدور كأنه يتحيى ينظر إلى شيء، فأخرج النبي رداءه صلوات الله وسلامه عليه، ورأى سلمان رضي الله تعالى عنه العلامة التي هي خاتم النبوة، خاتم النبوة قطعة لحم عليها شعر بين كتفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جعلها الله تعالى علامة لنبي آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد، الجاهلية سمعوا يهود، تلقفوا الأمر من اليهود وقالوا هذا القول الزور، وقالوا هذا القول الباطل، فالله تعالى فند هذا القول الباطل، وقال الله تعالى، قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة ها هنا يحتمل أن يكونوا بني الجان، ويحتمل أن يكونوا الملائكة، ما جن عنا يعني ما استتر نقول له جن. الجن استتر عنا لا نراه، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، ولكن الله تعالى فضلنا عليهم، ولكن الله تعالى كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم كما قال الله جل وعلا. ويحتمل أن من الإنس من يرى الجن، لا يمنع، تارة يرى الإنس الجن، ولكن في الغالب نحن لا نراهم إلا من أراد الله تعالى أن يراهم، إما أن يراهم على حقيقتهم، وإما أن يراهم وقد تغيروا وخرجوا عما هم عليه. إن خرج عما هو عليه تراه على الطبيعة التي صار عليها، إما إنسان، إما ثعبان، إما رجل، إما كلب، إما قط، هذا خرج عن وضعه. إن بقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها غالبنا لا يراهم، ولكن البعض يراهم إذا أراد الله تعالى ذلك. إذن الجن سموا جن لأنهم جنوا استتروا عنا لا نراهم. كذلك الملائكة يسمون الملائكة، ولكن من حيث أننا لا نراهم جاز أن نسميهم جنة. ولذا قال المفسرون في تأويل قول الله تعالى ولقد علمت الجنة، منهم من قال لقد علمت الملائكة إنهم يعني هؤلاء المفترين الكذابين الذين زعموا بأن لله ولد، أن هؤلاء المفترين محضرون يوم القيامة، يحضرون للعذاب ويدخلون جهنم. الملائكة تعلم ذلك، الله جل وعلا أعلمهم بذلك. وإن حمل المعنى على أنهم الجن يعني من بني الجان ليسوا من الملائكة، فإن الجن أيضا يعلمون بأن هؤلاء المشركين وأن هؤلاء الكذبة المفترين الذين نسبوا إلى الله تعالى ما لا يجوز أن ينسب له إنهم لمحضرون، إنهم سيعذبون يوم القيامة ويدخلون النيران. قال تعالى بعدما فند هذه الفرية نزه نفسه عما لا يليق به، فإن الله تعالى خالق كل شيء، موجد كل شيء، خلق العوالم والمعالم، خلق الجن والإنس، خلق الملائكة، خلق السماوات والأرض وما بينهما، فهو منزه من أن يوصف بأن له ولد، أن له زوجة صاحبة، أنه محتاج إلى أن يصاهر الجن. ولذا نسبح الله بمعنى ننزهه عما لا يليق به، له ذات ليست كذوات خلقه، وله صفات ليست كصفات خلقه، لا إله إلا هو، حجابه النور، حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب الستار لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام من ربه وهو الكليم أن يريه، أن يرى الله جل وعلا، قال ربي أرني أنظر إليك، أنا كليمك رسولك أرني أنظر إليك. وليس كل نبي أو رسول حظي ووجد هذه المنزلة، إلا موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، هذا قرآن. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كلمه الله، متى كلمه؟ كلمه الرب جل وعلا لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى وبلغ إلى سدرة المنتهى وأتي بالرفرف فصعد عليه وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، الله ناجاه خاطبه هنالك فوق السماوات السبع، لأن الرحلة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كانت رحلة برية ورحلة علوية. الرحلة البرية إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس كان الانطلاق إلى العلو، أتي بالمعراج فرقى عليه، وأتي بجبريل أمين من في السماء لتفتح السماوات. النبي ما صعد وما رقم إلا معه ملك، وليس ملكا عاديا، وإنما هذا الملك أمين من في السماء، ولذا كان يطرق الأبواب ويقولون له من، ويقول جبريل من معك؟ محمد. لما وصل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل، عرج، ارتفع، ناجاه الله، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى لسيد الخلق هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. الشاهد أن الله كلم رسوله وأن الله كلم موسى، لكن هل رأى موسى ربه؟ هل رأى رسول الله ربه؟ الصحيح أنه لم يرى الله، وإن كان جماعة من أهل العلم يقولون بأن النبي رأى ربه، الذي عليه المحققون من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته زوجه عائشة: يا رسول الله، أرأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فما كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إلا أن قال: نور أنا أراه، بعد أنا بعد أن أراه. وهذا موسى لما سأل الله تعالى أن يكرمه بالرؤية، قال الله تعالى لموسى: يا موسى لن تراني في هذه الحياة الدنيا، ولكن يرى موسى ربه. المؤمنون يرون ربهم، ونسأل الله تعالى أن يمتعنا جميعا برؤيته جل وعلا في دار الآخرة، لكن في دار الدنيا لا يرى ربنا أحد، وإنما يرى المؤمنون الرب يوم القيامة، وبخاصة في يوم المزيد. يوم المزيد يوم الجمعة، العباد المؤمنون يخرجون من الجنة لزيارة ربهم، وإذا زاروه ورأوه لا يحيطون به علما، وإنما يريهم ما أراد أن يرون. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قرر هذه القضية وقال: إنكم سترون. السين في لغة العرب لها معنى، الحروف السين وغيرها من حروف المباني والمعاني، المعاني لها معنى. السين للتسويف، ليس الآن بعد الآن سنخرج من المسجد، لا تقول خرجت من المسجد وأنت فيه، وإنما تقول سنخرج من المسجد، سنذهب إلى الدور، سنرى ربنا، سندخل الجنان الوارفة إن شاء الله تعالى. ما الذي دلنا على أن هذا بعد؟ الذي دلنا على أن هذا الأمر يقع بعد حرف السين هذا. تقول للولد تأدب وإلا سأضربك، يعني بعد كلامي هذا. صلي وإلا سأجلدك. اقرأ القرآن وسأعطيك كذا. إذا قرأت كلام الله هذا بعد الكلام. فالنبي قال إنكم سترون، الدنيا لا نرى الله فيها، وإنما يرى المؤمنون الله تعالى يوم القيامة. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه الهيئة التي تكون عليها الرؤية. قال للعرب وهو عربي أصيل فصيح، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته. القمر أنا وأنت نراه إن خرجنا من المسجد، يراه من بإفريقيا، من بأستراليا، من بأمريكا، من على هذا الكوكب الأرضي. هل يقول لمن في أمريكا للآخر ابعد عني حتى أرى القمر؟ والقمر خلق الله، جزء صغير بسيط من خلق الله. القمر كوكب صغير من خلق الله. القمر كوكب صغير، فالله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، لا يضامون في رؤية الله يوم القيامة. لكن هل يرون الرب جل وعلا ويحيطون به علما؟ لا، لأن الله تعالى قال ولا يحيطون به علما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم سترون ربكم، يقول ابن قدامة الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام شبه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. المرئي القمر في الدنيا، المرئي يوم القيامة الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شبه المرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. رؤيتنا للقمر في الدنيا تكون رؤيتنا لله جل وعلا يوم القيامة على وجه التشبيه. والتشبيه في لغة العرب لا يدل على المثلية، وإنما يدل على الاتصاف بشيء، بجزء، الاشتراك في شيء. بخلاف إذا قلت زيد مثل عمرو، يعني خلقة زيد مثل خلقة عمرو في الطول، الوجه، الشعر، سنتي وسنتي لا يقل، أقول مثل. ولكن عندما يكون عمرو وزيد أخوان توأمان، لكن هذا أسمر وهذا أبيض، يشتركان في تقاسيم الوجه، في تقاسيم الأنف، هذا طويل وهذا قصير، لا يجوز لي أن أقول في لغة العرب زيد مثل عمرو، لأن المثلية تقتضي التشابه في كل شيء. لكن إذا أردت أن أبين أنهما مشتركان في بعض الأمور أقول زيد يشبه، بدل يشبه زيد كالأسد، زيد كعمر، زيد كخالد، هذا تشبيه. إذن شبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي. وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. جماعة قالوا إن الله لا يرى يوم القيامة، وهذا القول باطل. ولذا الزمخشري وهو عالم من علماء التفسير، عالم من علماء اللغة، كبير لغوي، صاحب الأساس، أساس البلاغة، صاحب التفسير الشهير الكبير، تفسير الزمخشري، الزمخشري رحمة الله تعالى عليه، أخطأ في هذه الناحية. قال إن الله تعالى يقول لموسى: يا موسى لن تراني. لن في لغة العرب، وما أوسع لغة العرب، وما أجل لغة العرب، وما أعظم لغة العرب، المتروكة المهجورة. لن حرف مصدر ونصب، لن يقولون إذا أرادوا أن يتهكموا على الزمخشري، الزمخشري يقول لن للتأبيد، يعني لن تراني أبدا. قالوا لا، هذا ليس صحيح، لن ليست للتأبيد، فالله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة. ولذا موسى لما طلب الطلب، وهذا طلب عظيم كريم، نبي مرسل، قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أزال الله تعالى بعض الحجب، وتجلى الرب جل وعلا للجبل. وهذا الكلام كلام الله تعالى في قرآنه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك أنزهك عن مشابهة المخلوقين، أنزهك يا رب عن النقائص، أنزهك عن الحدود. فالله تبارك وتعالى نزه نفسه عن هذه القالات، عن هذه الكلمات، عن هذه الافتراءات التي افتراها الجاهلون وافتراها اليهود عليهم لعاين الله. سبحان الله، ومعنى سبحان الله أنزه الله عما وصف به، لأن الله تعالى يوصف بصفات تليق به، لا يوصف بصفات الخلق. فإذا وصف نفسه بأي صفة، وصفنا الله تعالى بهذه الصفة مع تنزيهنا له، تقديسنا له، علمنا بأن هذه الصفة لا تشابه صفات المخلوقين. الله تعالى له ذات، لا شك في ذلك، لكن السؤال: هل ذات الله كذاتي؟ لا، ذات الله علية، كان ولم يكن شيء، خلق ما خلق، خلق العرش، استوى على عرشه، لا إله إلا هو، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي، الكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات السبع دون الكرسي. إذا أردنا أن ننظر حجم السماوات السبع في مقابل الكرسي، ما هي إلا كحلقات سبع ألقيت في فلاة في صحراء. أتينا بعجلة كبيرة قطرها 100 ميل، 100 كيلو، 100 كيلو، 100 كيلو، 100 كيلو، وأخذنا هذه العجلات الخمس السبع ألقيناها في صحراء العرب في الربع الخالي، ماذا تأخذ من الحجم؟ فضلا عن بقية العوالم الأخرى، الكرسي وسع السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقات سبعة ألقينا في فلاة، ما أعظم ملك الله. وأرى من الواجب أن أنبه على أن هذا دليل صريح على أن الرب جل وعلا موصوب بالعلو. الكرسي ليس في الأرض، الكرسي ليس عدم، الكرسي فوق السماوات السبع، بدليل قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فالذي يحرف ويؤول ويعطل ويقول الله تعالى لا يصب بالعلو عليه أن يعود إلى عقله، عليه أن يعود إلى رشده. اسمحوا لي يا إخوان أقول جامع غالب المعاهد العلمية، الكليات الشرعية الموجودة اليوم على وجه الأرض التي تعنى بدراسة العلم الشرعي. أنا لا أتكلم على فيزياء وكيمياء وجيولوجيا، أنا أقول المعاهد الكليات التي تدرس العلم الشرعي غالبها تقول هذا القول الباطل، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وأنه لا يجوز أن نقول أن الله تعالى مستوى على العرش بمعنى على وارتفع، ولا يجوز أن نقول إن الله موصوب بالعلو. هذا مذهب عليه طائفة أو طوائف كبيرة، لكن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الحق يؤخذ من قول الله وقول رسول الله. أنا رجل عامي أقول الله تعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، السماء فوقنا، حتى لو أتينا برجل مجنون معتوه أين السماء يقول لك فوق، لو أتينا بطفل صغير أين السماء يقول فوق. الله تعالى قال سبع سماوات طباق، الله الذي خلق سبع سماوات، والله تعالى خلق الكرسي فوق السبع السماوات العماد، والله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو. هذا مظهر العظمة، مظهر الكمال، مظهر القوة. يا أخي لا تسقط ورقة في البر، ورقة من شجرة يبست وسقطت إلا ويعلمها الله، وأنا وأنت الآن لا نعلم ماذا خلفي وماذا خلفك، ولكن الله تعالى يعلم ذلك، لأنه هو الذي أمر بذلك، وهو الذي خلق ذلك، وهو الذي قال للقلم اكتب ذلك فكتب القلم ذلك. عدد الرمال لا يعرفها إلا الرب، البحار لا يعرفها إلا الرب جل وعلا، لأنه خالق كل شيء، لا يعزب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. إذن الله جل وعلا موصوف بالعلو، الله جل وعلا له ذات، الله تعالى له صفات، صفات الله تعالى ليست كصفات، ذات الله تعالى ليست كذاته. الله جل وعلا يجب أن ينزه عن الحوادث، الله جل وعلا يجب أن ينزه عن الحدود أنه حادث، الله جل وعلا يجب أن ينزه عن مشابهة المخلوقات. لكن إذا كان الله تعالى أثبت لنفسه شيئا، مثلا أثبت الله لنفسه عينا، أثبت الله لنفسه يدا، ماذا نقول؟ أنقول يد الله كأيدينا؟ لا. ماذا نقول؟ له يد تليق بجلاله، له عين تليق بجلاله. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. الله يسمع ويرى، ولكن سمع الله ليس كسمعنا، بصر الله ليس كبصرنا. وأضرب لك مثل في حيوان صغير، العنكبوت له عين، والله عين واحد من عيوننا، له فم، له فم، له يد، له يد. فإذا قلت يد العنكبوت، راس العنكبوت، أذن العنكبوت، سمع العنكبوت. بالله عليك إذا سمع ذلك عاقل يعتقد أن سمع العنكبوت كسمع عمر الآدمي، أو أن بصر العنكبوت كبصر عمر؟ لا، منزه عن ذلك، والله جل وعلا متبرئ من هؤلاء الذين يصفون الله بهذه الصفات. بعد ذلك انتقل الحوار، طلب الدليل، الرد عليه، الحوار الذي يجري بين الخلق. هذا يذكر سؤال، يذكر اعتراض، الآخر يجيب. الحوار الذي وقع سؤال من الرب وجواب، بأن القوم هؤلاء ليسوا عقلاء، لا يفهمون، ليس لديهم بصيرة، ليس لديهم حجة، لا من كتاب ولا سنة، ولا يتمشى قولهم مع عقل. انتقل الأمر بعد ذلك إلى التحدي وإلى التضليل والتسفيه، فقال الله تعالى: فإنكم يا معشر القريش والجاهلية وما تعبدون من الأصنام والأوثان والملائكة والجن والإنس، أنتم وما تعبدون من دون الله، الأشياء التي تعبدونها إضلالكم، إفسادكم، وقد فسدتم أنتم ومعبوداتكم التي تعبدونها، لا تقوون على إضلال أحد من خلقي، أردت الهداية له، ولن تستطيعوا، لا أنتم بفصاحتكم وبلاغتكم وكثرة عددكم وتآمركم على هذا النبي، أضيفوا إلى ذلك ما تعبدون حتى تتقووا بهم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا، أردت هدايته وتقويمه وإرشاده إلى الصراط المستقيم، إنكم ضللتم بزعمكم هذا الباطل، وقد يضل غيركم بدعوتكم ومحاولتكم وعملكم الباطل وحجتكم الواهية وتجمعكم وأموالكم، لكن من أردت له الهداية لن تستطيع إضلاله. هذا تحدي واضح سافر بين، لن يستطيع. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمن أراد الله تعالى له الخير لن تستطيع قريش ولا بقية العرب ولا الأشياء التي يعبدونهم، لن يستطيعوا أن يزحزحوا ذلكم الشخص الذي أراد الله تعالى هدايته وتقويمه وإدخاله جناته. يا أخي، قرأنا في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي يوما كان فيه حزينا كيوم أحد لما وقف على عمه حمزة، قتل حمزة، قتله وحشي، عبد حبشي مملوك، كان راميا يجيد الرمي. قالت له قريش، قالت له التي تملكه: أنت إن قتلت حمزة أنت حر. أتى وحشي إلى أحد يوم أحد لا يريد إلا حمزة، يريد أن يعتق، يريد أن يخرج من الرق، فأتى إلى الموضع واستتر خلف صخرة كبيرة، وإذا بحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله يصول ويجول، يذهب يمنى يسرى، وهذا العبد وحشي لا يريد إلا قتل حمزة، رصد حمزة فرماه بسهم فسقط حمزة رضي الله تعالى عنه، مات بعد الموت. مثل به جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وهي ناقمة على حمزة، جدعت أنفه، بقرت بطنه، أخرجت كبده، أخذت الكبد ولاكت، ولذا يقال لها آكلة الكباد، قلبها حر حزينة، قتل أبوها يوم بدر، اعتق وحش. موضع الشاهد في يوم الفتح تمكن النبي من مكة، فر وحشي وبعد ذلك أسلم، دخل في الإسلام عام الفتح، أتى إلى النبي إلى طيبة يسلم على رسول الله يعلن أنه مؤمن. ماذا يصنع رسول الله؟ الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، له ما لنا وعلينا ما علينا، لا يجوز أن يقتل وحشي بعدما أسلم، لو كان قد تمكن منه قبل أن يسلم يمكن، ولكن بعدما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لو تجرأ رجل من صناديد العرب وقتل حمزة وحشي يقتل به في نظر الإسلام، في شرعة الإسلام انتهى. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار له مال المسلمين عليه ما على المسلمين، ما رد النبي وحشي، ولكن قال النبي لوحشي أنا لا أريد أن أراك، هذا معظم الأمر. فكان وحشي لا يتعرض لرسول الله ولا يأتي إلى رسول الله، يصلي لكن لا يقابل رسول الله. ولما كانت حروب اليمامة زمن أبي بكر، خرج وحشي إلى اليمامة وترصد مسيلمة الكذاب وجلس يريد أن يقتل مسيلمة الكذاب، فقتل مسيلمة الكذاب وفرح وحشي وقال قتلت عدو الله وقتلت سيف الله، هذه بهذه، أنا قتلت حمزة وقتلت مسيلمة الكذاب، ومات مسيلمة على لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله مسلم. وبهذا يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر وثم يدخلان الجنة، ينطبق هذا على وحشي، وحشي قتل حمزة صار حمزة في جنات الله الوارثة بسبب قتل وحشي حمزة، أسلم حمزة، أسلم وحشي، دخل في الإسلام، إن قتل أو مات على فراشه وقد قال لا إله إلا الله يدخل وحشي الجنة وكما يدخل حمزة رضي الله عن جنات الله. بهذا تعلمون سمو الإسلام وعظمة الإسلام. الذين يدعون الديمقراطية والسمو والتقدم والمساواة والعدالة كذابون، رأينا ديارهم، مررنا على بلادهم، وبمجرد أن مررنا على البلاد تحذير بالبوق بالمكبر، هذه القرية هذه البلد لا يجلس فيها شرقي إلا غربي، هذا الغربي دمه من دم كذا، العربي ما يدخل في تلك القرية، التركي لا يدخل تلك القرية ولا يأكل ولا يشرب فيها، لأن دمه ليس بدم كذا. وهتلر عليه لعائن الله كان يرى ويقول ألمانيا فوق الجميع وكل الشعوب دون ألمانيا وكل الشعوب تحت أرجل لألمانيا، هذا زعمهم. ولكن الإسلام، اسمعوا الإسلام يا أهل الإسلام، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان العبد الفارسي الذي عتقه النبي منا أهل البيت. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.